اللي ناخده من سورة القلم، سؤال جاي من سورة القلم، حاجة بديعة جدا ينبغي على المؤمنين والمؤمنات أن يشكروا الله تبارك وتعالى ليل نهار على هذه النعمة التي لا يشعرون هم بها. ده اللي أنا عايز أدبها، نعمة جليلة كبيرة رهيبة لكن مش هبحس بها، وهي أن أهل الإيمان من قصدهم بسوء ولو أضمره في قلبه ولم يفعله يعاقب. إذا كنت وصلت غالي لدرجة إن سيدك ومولاك بيقول لك، يعني الكلام اللي احنا بنقوله يعني ما اقصدش طبعا الكلام، بيقول لك اللي يرش بالنار يرش بالنار، تمام؟ يعني انت في حماية متينة، اللي يفكر يأذيك العذاب جاهز. ايه اللي مساحة لك بقى وقلبك ملهوف كده وخفيف ليه؟ عندنا بعض آيات، منها مثلا قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عمل حاجة؟ ما عملش حاجة، ده ناوى، قال لك أنا أروح الحرم أفجر نفسي، أعمل بومبة، أعمل قنبلة، أقتل لي واحد، فكر بس. ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم، نذقه جزمة من عذاب أليم. حاجة تانية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. مجرد حب، مجرد يتمنى من قلبه الأم المنتقب دي لو شوفها عريانة، أما لو الهوى يطير النقاب بتاعها، أما لو ربنا يفضحه ويضبطه في شقة مفروشة، أما لو كده كاره العفة، مش عايز المؤمنات العفيفات الغافلات يستتر، فحابب من قلبه يفضح. طب مش عارف ولا لاقي، يفبرك القصص، تمام، وزبطناهم في مش عارف ايه، ودخلت سلطة والعقيد فلان والعميد فلان وحر برقم كذا ومش عارف كلام، بس خلاص. زي جماعة عندنا فصل اخبار اليوم، في اذن الزوج لاي امرأة تريد ان تسافر، في اذن الزوج، تمام، عايزين يلغوا الجوازات عشان الست يصبح راجل سايب ورقه تقول انا فلان، خلاص. فإذن الزوج معمول لحد النهار، خلاص. فبدا يمهده لازاله القرار، ففبركوا كل يوم في اخبار اليوم في السبت يعني يجيبوا قصص منها، واتصلت بنا فلان الفلاني وقالت كان عندي رمض شديد وكنت انا افقد عيني وأغرت من زوجي، أنا أستأذن الأدب الأسبانية حتى أتعالج، تعالنا تمع ورفت حتى فقدت عين، يجيب القصة ويعلم. هذا يرضي مين؟ عايزين علماء الدين يفتونا، هتتعني وتعنت الزوج. طيب إذا ثبت تعنت الزوج، إذا الزوج ما تعنتش والست بتتدل عليه ماشي، لكن إذا ثبت أن الزوج متعنت سأل غصب عنه ولا لا يا علماء الدين؟ طبعا غصب عنه على خلفوه، تمام. مين اللي هيقدم معلومات لأي حد؟ أنا والست، وحقول حققه وأجيب محاضر رسمية ورقنا والدفاتر دفاتر، وحنقدم الورق المختوم للجهة اللي عايزة تفتي، يا مولانا عايزة تروح وعندها القلب وهيطلع من صدرها وبتعمل تروح غصب عن بوز ولا لا؟ غصب عن بوز، لا الست هتروح ولا بتاع، عندي في الراجل وعندها المحامي يجيب ورق وعندها كده. فيلغوا اذن الزوج الا اذا ثبت ان الزوجه ما لهاش حق، وهلاش بتنت بقى اذا كان ده هم اصلا عاملينه ومفبركينه عشان يلغوا القصه دي، هي في الاول الا اذا، وبعدين الاستثناء ده في الجوازات، لكن الختم جاهز، لا الا اذا ولا استثناء، كل واحده تيجي تدي لها الختم وتسافر ايه غصب عن زوجها. هم كده عايز المرأة تخرج بدون إذن زوجها يعملوا القصة دي، فدول يحبون أن تشع الفاحشة، ما لقوش حقيقة يفبركوا في الجرائد والمجلات وزبطناهم وعملناه الكلام، فلمجرد أنهم يحبون فقط بدون ما حتى جوارح بدون ما حاجة بدون كده لكن برضو بالسرعة العامة وذلك العذاب ينتظره. فإذا كنت أنا من عبيد الله تبارك وتعالى ومعي هذه الميزة أن من فكر أن يؤذيني فهو محروم وهو معاقب، إيه اللي زعلني؟ هي دي مش ميزة كبيرة جدا إن ملك الملوك هو اللي بيحميني؟ فده نعمة كبيرة جدا، مش حد واخد باله من الحتة دي من هذا المعنى إلا طبعا أهل العلم وطلبة العلم واللي بابهم التدبر والنظر والدراسة، لكن أغلب الناس ممكن يعني ما ياخدوش باله من مثل هذه المعنى. دي بعض المعاني اللي أنا يعني لاحظتها